إلا النار إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا حسبنا الله على من أكل سحرا عظيما كالنار في البطون أحرقا كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون يصهر به ما في بطونهم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا اللهم أبطل أسحارا كالنار في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا اللهم أبطل أسحارا كالنار في البطون أحرقتا كالنار في البطون كالجمر في البطون اللهم أبردها يا ربنا اللهم أذهبها الرها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله إنما يأكلون في بطونهم نارا أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إنما يأكلون في بطونهم نارا أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا كالنار في البطن ألما ووجعا وضرا وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج والدراسة والوظيفة والرزق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى العقل والرزانة وعلى العقل والرزانة وعلى حسن جسم وقامة إنما يأكلون في بطونهم نارا اللهم اطل يا ربنا واحل عقدا يا مولانا من أثر العين في البطن في الأحشاء على حسن جسمه وقامه. في البطن أثرت على الظهر، في الظهر وفي البطن، في البطن في البطن قوية كالجمر في البطن، كالجمر في البطن، كالجمر في البطن. اللهم أطفئها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقادة، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجها يا ربنا قيئا وإسفالا، أخرج يا ربنا هذه العقادة، احللها يا ربنا، فكها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. فلولا أنه كان من المسبحين للبث، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوم، قال كم لبثت؟ قال لبثت، قال كم لبثت؟ قال كم لبثت؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا واثر عين عين عين عين وحسد في الاحشاء بالاحشاء في البطن كالجمر في البطن نارا اللهم اطفئها يا ربنا اطفئ هذه النار يا ربنا انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر بشرر كالقصر اللهم اطفئ هذه النار يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما اطفئها الله اطفئها الله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا وازدادوا تسعا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون يأكلون يأكلون في بطونهم نارا قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين وملك يا ربنا بالساكن في الأحشاء لبث سنين آلم وأوجع اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ولبث فينا من عمرك سنين عليك به يا ربنا أحرق الأحشاء وسد الشهية عن الأكل والشرب عليك به مرسولا على القتل مرسولا على قتل ودمار وهلاك ويأس وآلام وأوجاع وأسقام عليك به يا ربنا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين حسبنا الله على من لبث بالأجساد حسبنا الله عليه شيطانا ماردا عفريتا نفسا ظلم وطغى وبغى وتجبر وعشق الجسد وعشق الجسد ويمص الدم وينخر الهم عليك به ساحرا يربط بالليل والنهار ويعقد بالليل والنهار الجسد على من لبث في الجسد على من أقام في الجسد على من سجن غيره في الجسد ليحفظ العقاد أنت حسبنا عليهم أجمعين ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة اللهم أنت حسبنا على المجرمين من الساحرين والحاسدين والعائنين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا يا نار كوني بردا وسلاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين إنما يأكلون في بطونهم نارا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا قديما قويا شديدا على البطن أحرقه يا ربنا بطله وأخرجه بحولك وقوتك يا ربنا اطل يا ربنا أثر حسد وين لها عقد في الأحشاء اطل أثرها وحلقتها وفك مرابطها يا ربنا من البطن يا ربنا حل عقدها وفك يا ربنا مرابطها واخرجها يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أطل يا ربنا أثرها في الأحشاء أثرت على القلب على الصدر أثرت على الظهر في الأحشاء أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة وعلى رحمها في الأحشاء أثرت على الرأس على الرأس على الرأس على العقل على العقل على الإدراك الإدراك العينين المخ المخيط على مراكز الإحساس والعصب في الأحشاء أثرت على الميول والمشاعر والأحاسيس أثرت قوية عظيمة قوية عظيمة. إنما يأكلون في بطون النار إنما يأكلون في بطونهم نارا. اقض يا ربنا أثرا وعقدا يا ربنا وسحرا يا ربنا وعينا وحسدا ونفسا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أسترقع الحظ والنصيب في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أسترقع الحظ والنصيب في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أسترقع الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الزواج أثرت على الزواج أثرت بالطلاق أثرت بالطلاق أثرت بالطلاق أثرت بعدم الزواج أثرت بالتعطيل عن الزواج والدراسة عن التعطيل عن الزواج عن الزواج والدراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أثرت أثرت أثرت أثرت. اللهم اغفر أثرها واحيي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا أثرا قوية في البطن في البطن كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون. اقض أثرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن قويا عظيما شديدا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. أثر على الرأس والفكر أثر على الوجه أثر على الجلد أثر على الشعر أثر بوسوسة وأرق وقلق وأرق وقلق. اللهم أطل هذا الأثر أثر باليأس باليأس باليأس عن الشفاء أثر باليأس عن الشفاء باليأس عن الشفاء باليأس باليأس من الشفاء باليأس من الشفاء أثر باليأس باليأس والقنوط والقنوط والقنوط والقنوط وضيق شديد وضيق شديد وهم وغم وكرب وتفكير في الانتحار وتفكير في الانتحار. اطل يا ربنا هذا الازهار وحي يا ربنا هذه العقد فكها فكها يا ربنا على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على العذاب على العذاب على القتل على القتل على العذاب على العذاب. ولا تقتلوا انفسكم. اطل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا اطل. انما ياكلون انما ياكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا. فقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل أطره يا ربنا أطله أطره بحولك وقوتك أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في البطل في البطل في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر والحسد والعين والحسد والعين. احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد فكها يا ربنا فكها فكها حسدية حسدية. ومن اثار عيون عيون عيون عيون قوية واسحار واسحار قديمة واسحار قديمة لها سنون لها سنون لها سنون كثيرة. اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا في عقدها فكها يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند انفسهم. اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما. انما ياكلون في بطونهم نارا اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما. اشعل البطن اشعل البطن اشعل الجسد الجسد الجسد انها ترمي بشرر بشرر كالقصر. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اثرا عظيما قويا شديدا من اثر السحر سحر سحر القتل سحر الدمار الدمار الدمار والنكال والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا خاملا اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما اشعل الجسد جعل الحرارة حرارة حرارة حرارة حرارة في الجسد في الجسد مثل عين حارة عين عين عين حارة حارة حارة تامة تامة تامة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة على حسن جسم وقامة وعلى جمال وبهاء ونظارة وعلى الحسب والنسب وعلى الجمال والبهاء. اطل يا ربنا هذا الاثر وعلي يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها من الباطن من الباطن من الباطن من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء على الضر على الضر على الضر. مكره مكره كيده كيده غلبه غلبه غلبه. اطل اثرها اطل اثرها وعلي عقدها فكها مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا نار كل بردا وسلاما يا نار كل بردا وسلاما يا نار كلي بردا وسلاما يا نار كلي بردا وسلاما يا نار كلي بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار كلي بردا وسلاما. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون كن فيكون فيكون فيكون. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما. كوني بردا كوني بردا. ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله اطفاها الله. اطفئها يا ربنا اطفئها اطفئها اطفئها اطفئها من البطن من البطن من الاحشاء من الاحشاء من الدب من الدب من الدب من الدب من الدب من العظم من العظم من العظم من الراس من الراس من الراس من الراس. اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا. حط يا ربنا نارا في الجسد نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا في الجسد نارا في الجسد بسبب السحر العظيم والحسد. انا يا ربنا انما ياكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا. اطل يا ربنا سحرا سحرا كالنار كالنار في الجسد كالنار كالنار في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد كالمهل يغلي وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب على زواج ودراسة ووظيفة وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى توفيق. اطل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا ذي العقد فك المرابط يا ربنا كلها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حط يا ربنا ما على الدين ما على الدين الاستقامة ما على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن. حط يا ربنا أثارها أثارا قوية شديدة عظيمة عظيمة. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا كالنار كالجمر كالجمر كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار في الجسد في الجسد في الأحشاء في الأحشاء وفي أرحامهن وفي أرحامهن. بطل بطل بطل بطل. يا نار كلي بردا وسلاما أطفأها الله كلي بردا كلي بردا كلي بردا أطفأها الله. يا ربنا يا ربنا على الآلام والأورام على الآلام والأورام على الآلام والأورام على الآلام والأورام والالتهابات والتهابات في الجسد والتهابات في الجسد وعلى الفيتامينات وعلى الهرمونات. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا شديدا. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين عين عين عين عين عين عين, عين. أثر نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس، عليك يا ربنا بالمس، عليك يا ربنا بالعقاب، بالعقاب والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد، عليك يا ربنا بالسحر والساهر والساهر والساهر يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، في الاحشاء في الاحشاء، في الاحشاء في الاحشاء، في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، على على كره وبغض، وعلى الم شديد وحرقا، وعلى غلبة وقهر، وعلى غلبة وقهر، وفي الصدر على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد. إنما يأكلون في بطونهم نارا. فضل يا ربنا سحرا، كالنار في النار، كالنار في البطن، كالنار في البطن، فضل في العين، عين عين عين عين، كالنار في البطن، كالنار في البطن، كالنار في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الرأس، في الرأس، في الجسد، في الجسد، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة في الجسد، في الجسد يسوي السحر والعين والحسد، أطهرها. فترة ثرها وحيقدها وحيقدها فك مرابطها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فاطره يا ربنا أبطله، فاطره يا ربنا أبطله، في الجسد في الجسد، في الروح في الروح في الروح في الروح في الروح، يا ربنا على النفسية، وعلى النفسية، وعلى النفسية، دمرها دمرها، وعلى النفسية وعلى النفسية، وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية، يا ربنا سبب العصبية وسبب العصبية وعدم الشهية وعدم الشهية. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا سحرا، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين، يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت. أصل يا ربنا أثرها، أصل يا ربنا أثرها، أصل يا ربنا أثرها، وأحل يا ربنا عقادها، حارة حارة حارة حارة، يا ربنا حاسدة حاقدة، منتقمة ومنتقمة، يا ربنا وقاتلة وقاتلة، ومعجبه مستهية متمنية. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تبارك الله. ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ولسانا ولسانا وشفتين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين. اقضي يا ربنا سحرا، سحرا واثر حسد وعين، واثر حسد وعين، حارة حارة حارة حارة، لما لما قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة للعروق، كاسرة للعظام، كاسرة للعظام، حارة حارة حارة حارة، نارا في الجسد، نارا على الجسد، نارا من حول الجسد، أطفأها الله، أطفأها الله. كوني بردا، كوني كوني بردا وسلامة يا نار، كوني بردا وسلامة، كوني بردا وسلامة، كوني بردا وسلامة. تبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اقضي يا ربنا أثارها أثر الأسحار الأسحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون والمسوس والمسوس والأنفس والأنفس والأنفس اقضي يا ربنا أثارها واحيا ربنا عقدها من الرأس من سائر الجسد من الرأس من سائر الجسد يا ربنا يا ربنا من العقل والإدراك والإحساس والإحساس يا ربنا يا ربنا ومن الوجه ومن الشعر ومن العينين ومن العينين ومن الأنف ومن الخدين ومن الفم ومن اللسان ومن الأسنان ومن اللثة ومن اللثة نطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا جعل حرارة في الجسد جعلك الجمل في الجسد فاطل يا ربنا هذا الاثار وحد يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله على العظام على العظام على العظام على العظام على العظام بسم الله على العروق على العروق على الدم على الدم على الدم وعلى الأعصاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المعدة على المعدة على المعدة على المعدة على المعدة على المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والطحال تبارك الله تبارك الله اطر يا ربنا اثر بسم الله بسم الله على المعدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المعدة على المعدة على المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الاثني عشر بسم الله بسم الله بسم الله هلا معاه هلا معاه بسم الله الكليتين والحالبين والمثانة الكليتين والحالبين والمثانة بسم الله بسم الله الروح الجسد بسم الله الروح الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الجمال والبهاء والنظارة والشياكة لا لا لا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر الظهر العمود الفقري العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والعضلات والاعصاب بسم الله بسم الله بسم الله على اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين والمفاصل بسم الله بسم الله بسم الله على الاظافر بسم الله على الشعر على الشعر والجلد والجلد الحسن والجلد النظر تبارك الله تبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الدين والاستقامه بسم الله بسم الله على الصلاه الخاشعه بسم الله على الصلاه صلاه صلاه صلاه على الصلاه على القران القران القران القران القرآن القرآن بسم الله القلب القلب على القلب وعلى الرئتين رئتين رئتين رئتين بسم الله على النهر على النهر على النهر على النهر على النهر, على النهر. بسم الله بسم الله بسم الله على القفا على القفا على الرقبة على النهر بسم الله على المريء على المريء على المريء بسم الله على الضلوع على الضلوع على الضلوع بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما أطفأها الله أطفأها الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون